فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بعض الجوارب التي تصل إلى حد الكعبين من الأسفل، فهل يمسح؟ يقول انتشر بعض الجوارب التي تصل إلى حد الكعبين من الأسفل، فهل يجوز المسح عليها؟ لا، ما لا يستر الكعبين من الخف أو الجوارب لا يجوز المسح عليه، لأن بعض الرجل صار ظاهرا. نعم.